أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء يغير القدر؟ هل الدعاء يغير القدر؟ جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى واضح، ولا سيما إذا أدرك المسلم أن الدعاء نفسه من القضاء، إذا أدرك أن الدعاء نفسه من القضاء، فالدعاء هو توفيق من الله لعبده، فالله هو الذي وفق عبده للدعاء وجعل دعاءه سببا لنجاته أو خلاصه أو سلامته أو معافاته أو نحو ذلك. فهذا هو المعنى، فالدعاء نفسه من قضاء الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا خارجا عن القضاء والقدر، بل هو من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولهذا رد القدر بالدعاء هو من باب رد القدر بالقدر، من باب رد قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله ويدعوه ويلح عليه أن يعافيه أن ينجيه أن يسلمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف خلق الله أفعالنا؟ ويقول الآخر: كيف يخلق الله تعالى أعمالنا وهي ليست ذواتا تخلق؟ خالق السبب خالق المسبب، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المشيئة التي عند العبد والإرادة التي بها يقوم بأفعاله مخلوقة لله، مخلوقة لله عز وجل. وخالق السبب التام خالق لكل ما تسبب عنه وكل ما ترتب عليه. ولهذا يعني السؤال مبني على فهم خاطئ، السؤال مبني على فهم خاطئ. وإلا فهذه المشيئة التي عند العبد وهذه الإرادة وكل ما يترتب عليها من أعمال فهي مخلوقة لله عز وجل. والله عز وجل خالق للعبد وخالق لكل حركاته وسكناته. ومر معنا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الذكاء والفطنة والنباهة والحذق، هذا كله بقدر. مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، هذه حركة. فهذا فقه السلف رضي الله عنهم. ولهذا يعني السؤال مبني على مفهوم خاطئ، وإلا حركات العبد وسكناته وأموره كلها كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلق هذا الإنسان، هو الذي خلق قدرة الإنسان وخلق مشيئة الإنسان. وإذا كانت كلها كذلك بقضاء وقدر وقدرها الله وقضاها، فكيف يكون العمل والحالة هذه؟ أجاب النبي كما سبق البيان بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قدر علي أمر فحزنت على ذلك، هل اعتبر أني غير راض بالقضاء والقدر؟ إذا كان حزن المرء على هذا الشيء على وجه التسخط والجزع وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا نعم داخل. وأما إذا كان نوع من التأثر أو التألم دون اعتراض ودون تسخط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة اعتمادا على بعض النصوص من ذلك: لا أخاف عليكم الشرك وإنما أخاف عليكم الأئمة المضلين؟ ما يوجد حديث بهذا: لا أخاف عليكم الشرك. هذا من كيس السائل، ما في حديث لا أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ما قال لا أخاف عليكم الشرك. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ما قال لا أخاف عليكم الشرك، هذا من كيس السائل. ولهذا مثل هذا السؤال يهمل، لأنه مبني على مغالطة، على يجب على الإنسان عندما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتحرى ويتوخى، ما ليس الأمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ما قال لا أخاف عليكم الشرك. أشد ما كان يخاف عليه الصلاة والسلام والأنبياء على أممهم الشرك، وهو أعظم أمر حذروا أممهم منه. خليل الرحمن في دعائه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أحد السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، كيف ما يقال. فالحاصل أن الشرك واقع، وجاءت نصوص صريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيقع. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تختلف أو تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، هذا صنم من الأصنام التي كانت تعبد، يعني أنهم يعود الناس أو يعود فئام من الناس إليه. فجاء في هذا المعنى أحاديث صريحة واضحة في أنه يقع، وهذا أيضا من موجبات الخوف من الشرك. الأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام صريحة بأن الشرك يقع جاءت بأن الشرك يقع، هذه مما توجب الخوف من الشرك. وما ذكره السائل في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، هو نفسه قال فيه نفس الحديث حديث ثوبان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد من أمتي الأوثان، نفس الحديث. إن حديث إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة نفس الحديث قال فيه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فهدى الله السائل وهدانا جميعا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأصلح الله لنا شأننا كله.